يا أمة يا أمة. الوطني يا أمه عينك ملقا علي تملئين البيت حزنا يا أمه وشجونا وعوين ليت شعري هل يكافى منك فضل مستحيل أنا لو أعطيتك روحي هو قلبي لا قليل أمه يا طلعة الأمان ونغمة الحب في لساني فمن رضاك الإله يرضى رحمك يا من دعا الحنان رحمك يا من دعا الحنان والقلب في نجوى ترعك عين الله إن بعض الناس يا أمه كانوا يجهلون لك عند الله قدر ليت قومي يعلمون عجبي كيف بحق الأم هم لا يعبرون أنت لولاك لما كان ولا شيء يكون يموت في موتك الوجود نبع وتحيا بك الورود أمه يا مصدر الحياة وبسمة خطها السعود وبسمة خطها السعود كنز وما ثرى ترعاك عين الله منكم مهاتي يسم الحنان وتحت أقدامها الجنان يكل عن وصف الرسال ما زلت يا تريني يا أمه عنك إحساس غريب كيف أمي لم أفيها يا أمه حقها أمر عجيب ثم أبكي وجفوني نهر دمع سامحيني بأس يوم لم أكن فيه مجيب هذا شعور مذ يعتريني أطفو على موجة الأنين إلا حملني يوما جفاء أمه عذرا وسامحين أمه عذرا وسامحيني والدمع معنا ترعك يا عين الله وكأني بنداء جاء من قلبي حزين ولدي قرة عيني أنت لي حسن حصين وإذا مت ستأتي قبل كل الأقربين تحفر القبر لدفني بشجون وحنين أجبتها والعيون عبرا والحزن نارا في القلب أورا أمه لا خير في حياتي ودونك الموت كان أحرى ودونك الموت كان أحرى قول ولا أنسى ترعك عين الله لأمهاتك يسمو الحنان وتحت أقدامها الجنان يكل عن وصف الإنسان ما زلت يا للشاعر الأديب جابر الكاظمي. أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وصف البيت إذ وضع أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وصف البيت إذ وضع وأنت حيدرة برج السماوي عنه خاسئا رجعا وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما فرعا وأنت ذاك البطين الممتلي حكما معشارها فلك الأفلاك ما وسعا وأنت ذاك الهزفر الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد نزعا وأنت نقطة باء مع توحدها بآية